حصريا على موقع مارادونا. مش بيعلم حافظ السجن بيعلم عجل صدق كلامي لو اتحبس. ايوه انا انبخبطت في راجل جدع بصيت لقيتها مرايه اللي يفوتوا سول يفوتني عتابه ابعتها له في وشه في بدا خلاوي فيجو دخلاوي زمن خاينة ايام غدار عالم عشر من فصالة القلوب من طب وحضارة بس العيون بتطق الشرار حتى الوقت ده زي لوت دنيا ماشية معايا بالدور انا بمسك صدر وبسيب صدر بتقولي مكمل المشوار تقتوني سلاح وقعدت ورا مني الالوان هتشوف بكاء تنسفة دموي في التعوير جرار سانن مطور وراسم على اجسام خدال اي زميل عنكتو عنكتو اي شاب مخطر دايرتي بص يا كمال عم الابطال اولاد كمال جبل العالم ملوك مسيطرة على المجال وزير الرجولة بص يا كمال طنش في الورق قد عمال يا ابطال يا سمعت عدال وعبد كمال رئيس على عمر اولاد كمال لك تعيش هتشوف احداث واللي انا شفته قفلني خلاص مفيش محبة ولا اخلاص باظت على الاكل والحر جرب حكم النفس والاصول يا بغلب النار والجدع يا عيني ملوش حق بخته مايل مايل بخته مايل مايل بيموتوا بالرق علشان كده ماشيين بالحب كل ضرب كرسي في الكورة محدش عنده قلب للحر كل ده تمثيل واللي بقيت فرعان ويكيل ده اخر صوت عالي وتقليل وكلها في الاخر بتشيل لو اللي ليا طالبته كبير انا مش هسيب لكم ربع جنيه بتحوموا وتحرب على ايه انا سايب صدق كل اللي عايز تاني اديه واللي مش مرضي اراضيه انا امسك على نفسي والدنيا مش فارقه والدنيا مش فارقه اسفوا لا تتصف شغل الحلق حوش ده انا عارف تتزق ولا تتحب انا واحد قلبه في كفه هتعيشوا الدور مش هتمشي معاكوا سور مفيش نحلة تشغل دبور مفيش غربان تخوف نسور السجن مش بيعلم حد السجن بيعلم عجل صدق كلامي لو اتحبس مش هتلاقي مكسب الصيح في الزمن ده يا بيت وما يتقطعش قلب ازاي الغلط نتبهدي انت من امتى خد مني نصيحة عايز صفقة تكون مربحة ابعد عن صحاب المصلحة وحط على قلبك مروحة واللي شغال بقى نفسه وتلخبط حال تبقى مش واحد حابب مجال عشان سارح في خياله رومانسي من زمن العشاق ببحث عن حبيبي ومشتاق غطس جوه بحر الاشواق بحر على مركب الغرق لما شفت كنت سحرت عنيا لمستك حسيت بالعناية قلت لعت بقى من الدنيا طمني انت معايا فهمان اللي لا يدلع وما يتدلعش ده مش جدع وانا قلبي من ساعة ما وقع لا زاق ولا الشمع احديكم معاه دفع فيه قوي عالحياة ويبعد عنه وينسى ده انا بتمنى ولد كمان جبل الحلال ومملوك هم التقال الاسطورة بص كمان عزم مسيطر على دغال عبد كمال الضلال حي ملك التقدير والرجولي عبد كمال ده الدول اسمه مسيطر في اي مكان فنش في الورق يا بشري جيت التقدير والرجولي مصنع بيطلع اشقية ورجول ابا من الدرجة الاولى السنجة بيوني سلاسي سيد واصل واسمه تقيل السنجة بيوني ساكشن واقف معاه بند التخطيط ده كرامة ابو الاصول السيطرة في غياب وحدود وده كرامة امبراطور عايز بتحكي جزارة الابطال ياضيش يا صبر يا ابو الواقف اجدع اخو انت صاحب مش عرف نفسه عن تجاري ياضيش يا صبر بتاع افعال اسلام كابون والقناصي دارة سيكا في الصدارة في العجم احنا التاريخ وحنا على موقع مهرجانات.com